نعم التردل تسريح الشعر. نعم. ولحية كرأس. إيه واللحية مثل رأس. الترجل هو تسريح الشعر ودهنه سواء كان للرأس على الرأس وكذلك شعر اللحية. نعم. أسيا ما كانت له لحية كبيرة. نعم. ويكتحل ندبا كل ليلة بإثمد مطيب بمسك وترا في كل عين ثلاثا قبل النوم، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. رواه أحمد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.